فلم يجد مصليا يجتمع فيه هؤلاء المسلمون ليصلوا ظهرهم جماعة كما أمر الله. المسجد بعيد، بل خروجهم إلى المسجد يسبب ضياع الوقت. نعم، فاستحدث مصلى في ذلك المسجد بطريقة ما، ودعا إليها إخوانه ليصلوا في ذلك المكان، وبدأ الناس كلما حان وقت الصلاة وهم في دائرة عمله وركضوا إلى هذا المكان ليصلوا، وتسامع الموظفون في دائرة أخرى فقالوا لماذا لا نفعل مثل هذا الأمر؟ والله أمر حسن، صنعوا مثل ذلك. أهذه بدعة مستحدثة أم سنة حسنة؟ أظن أنه لا خلاف في كونها سنة حسنة، ذلك لأنها تسد أيضا في مساحة من المصالح الخمسة ألا وهي مصلحة الدين، المصلحة الأولى. وبناء على ذلك فله أجرها وأجر من قد عمل بها من بعد إلى يوم القيامة. ابن قابل لو أن إنسانا دخل فوجد مصلى في هذه الدائرة أو هذا المكان فألغاه لسبب ما، وتتابع من حوله على مثل هذا العمل، فقد صدق عليه قول رسول الله: من سنت سنة سيئة فعليه وزرها ويزر من قد عمل بها إلى يوم القيامة. وليست هذه البدعة هو أمر مستحدث قطعا، هنا الإشكال بحسب الزاوية، لكن انظر للميزان، انظر إلى جذور هذا العمل المستحدث. له جذور أصيبة في الدين لكنها حسنة، ليست له جذور أصيلة في الدين هي سنة سيئة. الأمر واضح. قالوا في عهد المماليك، في عهد الدول المتتابعة، جرت عادة أن يستعلن بعد الأذان على المآذن بالدعاء لإمام من الأئمة أو حاكم من الحكام أو ملك من الملوك، بقطع النظر عن الدين. فجاء من فكر في هذا العمل على إنها للسنة ولكنها سنة سيئة. الأذان عبادة، ومضمون الأذان توحيد الله من أوله إلى آخره، وقرن توحيد الله بمنع زيد من الناس على المؤذنة أمر مستقبح، ومن أبدع ذلك فقطعا أبدع شيئا سيئا. نعم، فهي سنة سيئة. خطر في ذلك بعض العلماء، وقد مضى ذلك العهد ومضى ذلك الذي كانوا يدعون له على المآذن، أن يستبدل بذلك الكلام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظر العلماء في ذلك الوقت قالوا هذا أمر مستحدث، لكن يا ترى أهي سنة حسنة أم بدعة؟ وهدوا، ولأمر ما جئت بهذا المثال، هدوا إلى أنها سنة حسنة. فلماذا لم يقولوا هي بدعة؟ قالوا لأن أصل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سنة. في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن يؤذن تقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. إذا سمعتم المؤذن يؤذن، قال العلماء يدخل في عموم هذا الكلام المؤذن نفسه، لأنه يسمع صوت نفسه. ولذلك أجمع الفقهاء على أن المؤذن